تبدأ في الاستيقاظ لتتحرك وتتعرف على خالق الكون وما فيه. وكلما نمت ملكاته وزاد علمه وإدراكه، كلما اطمأن قلبه بالإيمان بالله وحده لا شريك له. وتشتد هذه التساؤلات عن الكون والحياة والإنسان، وتلح على ذهنه في فترة المراهقة ومناهزة الاحتلام، يعني قبل جريان القلم وبدء سن التكليف. يقول هيلر: هذا اللغز العظيم الذي يستحث عقولنا، ما العالم؟ ما الإنسان؟ من أين جاء؟ من صنعهما؟ من يدبرهما؟ ما هدفهما؟ كيف بدأ؟ كيف ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما الموت؟ ما القانون الذي يجب أن يقود عقولنا في أثناء عبورنا في هذه الدنيا؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة؟ وما علاقتنا بهذا الخلود؟ هذه الأسئلة. لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع إلا وضع لها حلولا جيدة أو رديئة، مقبولة أو سخيفة، ثابتة أو متحولة. انتهى كلام هيلر. وحين يصل الفتى إلى سن البلوغ عاقلا فإنه يصبح مكلفا شرعا. وقد أطلق المختصون بعلم النفس على مرحلة المراهقة ما بين 12 و19 اسم مرحلة اليقظة الدينية، مرحلة اليقظة الدينية، حيث تتميز بشدة رغبة المراهق في التعرف على ما يتصل بالله والدين مع حب المجادلة والإقناع، وتشتد رغبته في التمسك بالدين أو العكس كظاهرة من ظواهر التقلب الانفعالي والعاطفي الذي تختص به مرحلة المراهقة. ينبغي أن ننتبه هنا حينما نطالع كلام علماء النفس كما يقولون في هذه القضية، ينبغي أن نلاحظ الفرق بين مجتمعاتنا وبين ثقافتهم ومجتمعاتهم. فالدراسات الغربية تتحدث عما يسمونه ظاهرة الشك الديني في مرحلة المراهقة، في حين مصادر أخرى غربية تصفها بمرحلة اليقظة الدينية. وهناك دراسات غربية تتحدث عن ظاهرة الشك الديني في مرحلة المراهقة. هذه الدراسات تعكس حال مجتمعات أفسدت فطرة أبنائها وقدمت لهم عقيدة منحرفة مصادمة لفطرتهم، ومن الظلم تعميم نتائجها على من بقيت فطرتهم سليمة، وبخاصة في المجتمعات الإسلامية. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى معلقا على قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، يقول: هذا التوجيه لإقامة الوجه للدين القيم يجيء في موعده بعد تلك الجولات في ضمير الكون ومشاهده وفي أغوار النفس وفطرتها، يجيء في أوانه وقد تهيأت القلوب المستقيمة الفطرة لاستقباله، كما أن القلوب المنحرفة قد فقدت كل حجة لها وكل دليل، ووقفت مجردة من كل عدة لها وكل سلاح. وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به القرآن: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وبهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين، وكلاهما من صنع الله، وكلاهما موافق لناموس الوجود. والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من المرض ويقومه من الانحراف. والله أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير. والفطرة ثابتة والدين ثابت، لا تبديل لخلق الله. قال الإمام الخطبي مبينا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، إلى آخر الحديث. قال: حاصل المعنى من هذا الحديث إنما هو الثناء على هذا الدين والإخبار عن محله من العقول وحسن موقعه من النفوس، وليس من إيجاب حكم الإيمان للمولود بسبيل. يعني ليس المقصود من الحديث سوى مدح دين الإسلام والإخبار عن تقبل العقول له واستحسان النفوس لهذا الدين، لكن ليس للحديث علاقة بإيجاب حكم الإيمان للمولود، بمعنى أنه يجب أن نفصل بين الإيمان الكسبي وهذه الفطرة الوهبية. الفطرة هبة من الله عز وجل لتسهل للناس أمر الإيمان، لكن القول بأن الطفل مولود على الفطرة ليس معناه أبدا أنه مكلف. التكليف يبدأ عندما يبلغ عاقلا، لكن الطفل ما من أحد يقول إنه مكلف، ولكن الله تعالى وهبه هذه الفطرة لتيسر له قبول الدين وتعينه على محبة الشريعة والانقياد لها. وقال الإمام السبكي رحمه الله: خلق الطفل سليما من الكفر، مؤمنا مسلما على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم. فالطفل على الميثاق الأول وله ميثاق ثان، وهو قبول الفرائض بعد وجوده وأهلية التكليف، فمتى مات قبل ذلك مات على الميثاق الأول فدخل الجنة. لا شك هذا كلام رائع جدا من الإمام السبكي رحمه الله تعالى. يقول: خلق الطفل سليما من الكفر مؤمنا مسلما، لكن كما ذكرنا الإسلام هنا هو الإسلام الإيه؟ العام، العام، الإيمان بأن الله واحد لا شريك له، هذا هو الإسلام العام الذي هو القاسم المشترك بين جميع الرسالات السماوية. فيخلق على خلقة موافقة للميثاق الأول الذي أخذ على ذرية آدم كما أسلفنا ذلك من قبل، وكما جاء في الآية التي في سورة الأعراف. فالميثاق الأول هو الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم: ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآية. يقول: فالطفل على الميثاق الأول وله ميثاق ثان، هناك ميثاق ثاني. ما هو هذا الميثاق؟ موعده إذا بلغ عاقلا. فالميثاق الثاني بيكون بعد التكليف، يكون مسؤولا عن الإيمان الاختياري الكسبي بمحض اختياره وكسبه وعمله، لكن إذا مات قبل ذلك قبل البلوغ فإنه يموت على الميثاق الأول، فمن أجل ذلك يدخل الجنة. واضح كما فصلنا ذلك من قبل. يقول السبكي: ولا يعتقد أن أصحاب هذا القول يقولون إنه يولد معتقدا الإسلام، بمعنى الإسلام الإيه؟ الخاص، الإسلام الخاص. ما هو الإسلام الخاص؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا، وأيضا يدخل فيه الإيه؟ الإيمان بأركانه الستة. فلا يمكن أن نتصور أن أحدا يقول إن الطفل يولد مسلما بمعنى أنه يفهم ويعقل هذا الإسلام الخاص. يقول السبكي رحمه الله: ولا يعتقد أن أصحاب هذا القول يقولون إنه يولد معتقدا الإسلام، هذا لا يقوله عاقل، وإنما أرادوا أنه يجري عليه حكم الإسلام الذي أقر به في الميثاق الأول، كما يجري حكم الإسلام على من أسلم حقيقة ثم نام أو مات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: معلوم أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة ليس المراد به أنه حين ولدته أمه يكون عارفا بالله موحدا له بحيث يعقل ذلك، فإن الله تعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة بهذا الأمر، ولكن ولادته على الفطرة تقتضي أن الفطرة تقتضي ذلك وتستوجبه بحسبها، فكلما حصل فيه قوة العلم والإرادة حصل من معرفتها بربها ومحبتها له ما يناسب ذلك. كما أنه ولد على أنه يحب جلب المنافع ودفع المضار بحسبه. وحينئذ فحصول موجب الفطرة سواء توقف على سبب وذلك السبب موجود من الخارج أو لم يتوقف على التقديرين يحصل المقصود، ولكن قد يتفق لبعضها فوات الشرط أو وجود مانع فلا يحصل مقصود الفطرة. لكن نفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض. شأنها في ذلك شأن كافة الحواس كالسمع والبصر والنطق، فكما يجوز لنا أن نقول إن الإنسان ولد ناطقا مع أننا نجزم بعجزه عنه ساعة ولادته، يعني إذا وصفنا المولود الرضيع في المهد بأنه ناطق فإننا نقصد ذلك أنه ناطق بالقوة، بالقوة. والقوة في هذا السياق تعني كون الشيء مستعدا لأن يوجد ولما يوجد، حتى الآن لم يوجد لكن هو مستعد لأن يوجد، ويقابلها الفعل. يعني في ناطق بالقوة وناطق بالفعل، فالقوة هي إيه؟ استعداد الداخلي لأن يوجد منه النطق حينما يكتمل قدراته ويكتسب اللغة إلى آخره. يقابل النطق بالقوة النطق بالفعل، وهو كون الشيء خاريا من الاستعداد إلى الوجود، من مجرد الاستعداد الداخلي إلى الوجود، يعني ينتقل من ناطق بالقوة إلى ناطق بالإيه؟ بالفعل. ولهذا يسمى هذا الأمر بالإنجليزية actualization، يعني التحقيق، وهو الإخراج من الاستعداد إلى حيز الفعل والواقع. يعني أن الطفل يظهر كفاءة كانت كامنة فيه. وعلى سبيل المثال، حين يبدأ الطفل الكلام يقال إنه قد حقق أو أخرج إلى حيز الواقع قدرة كانت كامنة فيه على استخدام اللغة. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فكما يجوز لنا أن نقول إن الإنسان ولد ناطقا مع أننا نجزم بعجزه عنه ساعة ولادته، إلا أنه ينمو معه النطق يعني بنمو جسده، ويتحقق فيه إذا سلم عن معارضة لا توجد آفة في آلات النطق مثلا أو السمع. فكذلك الفطرة سواء بسواء. وبالجملة، كلما حصل في الطفل قدر من العلم والإرادة حصل له قدر من معرفة ربه وحبه مع إخلاص الدين له بما يناسب ذلك. وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك أكثر من غيره، كما أن كل مولود يولد فإنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، كما يولد الطفل يشتهي اللبن الذي يناسبه. وهذا كله من قوله تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذه الهداية العامة لتحصيل المصالح ودفع المضار والمفاسد. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى طلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئا فشيئا بحسب حاجته، ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة، وهكذا ما ولد عليه من الفطرة. ولهذا شبهت الفطرة باللبن، بل كانت الفطرة هي اللبن في تأويل الرؤيا، وذلك لما عرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقيل له: أصبت الفطرة، أو هديت الفطرة. وهذا الحديث رواه البخاري، ولفظ الحديث عند البخاري: وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي: هديت الفطرة، أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، صلى الله عليه وآله وسلم. فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه وصلاحه بها دون غيرها. إذن هذا فيما يتعلق بالشبهة الأولى. أما الشبهة الثانية فقد قالوا لو كان الأطفال قد فطروا على الكفر أو الإيمان عند ولادتهم ما انتقلوا عنه أبدا وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون. والجواب أن هذا إنما يقوم على نفس الاستدلال السابق من جهة الظن بأن القول بفطرية التوحيد يقتضي أن يكون الطفل موحدا منذ ولادته عالما بذلك بحيث يكون مخلوقا عليه خلقة ليس له فيها اختيار فلا يكون حينئذ موحدا باختياره وإنما لأن الله قد خلقه على التوحيد. لكن القول بفطرية التوحيد كما ذكرنا لا يستلزم ذلك وإنما يدل على أن الفطرة خلقة تقتضي التوحيد وأنه ليس متحققا للمولود بالفعل منذ الولادة وإنما هو متحقق له بالقوة المقتضية له مع انتفاء موانعه. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الفطرة إمكان عدم تحقق مقتضى الفطرة مع أنه أراد بها الخلقة المقتضية للإسلام ولو كان لا يمكن تخلف مقتضاها لم يمكن أن يكفر أحد فعلم أن اقتضاء الفطرة للإسلام ليس مطلقا غير مشروط كما أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك المقتضى قبل أن يعقل الطفل ويميز ويكون له الاختيار بين أن يلتزم بمقتضى الفطرة أو أن ينحرف عنها كما أن قولهم لو كان الأطفال يولدون على الإيمان ما انتقلوا عنه أبدا وقد نجدهم يؤمنون ثم يكفرون هذا كلام قد يكون صحيحا لو تركوا على طبيعتهم دون تأثير خارجي فهذا الانتقال عن الفطرة الإسلامية إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية لا يكون صادرا من الطفل ذاته وإنما هو أثر للبيئة التربوية والتعليمية وبخاصة الأبوين. هناك من المفكرين الغربيين من استوعب هذه الحقيقة حين وضح خطورة التربية وتأثيرها على الفطرة. قال باستا لوتزي تشبه التربية الصحيحة شجرة مغروثة قرب مياه غزيرة وقد أوضعت الأرض بذرة صغيرة تحتوي خصائص الشجرة وشكلها والشجرة بكاملها سلسلة متصلة من الأقسام العضوية وقد توفرت خصائصها في البذرة والجذور. الإنسان شبيه بالشجرة وفي الطفل تكمن الملكات التي يجب أن تظهر في أثناء الحياة. لا يستطيع المربي وضع قوى وملكات جديدة في الإنسان كما أنه لا يستطيع منحه التنفس والحياة. إن عمله منحصر في العناية بتجنيب النمو الطبيعي أي تأثير غير مناسب. يجب أن نربي قوى الإنسان الأخلاقية والعقلية والعملية في ذاته لا عن طريق الاصطناع. هذه إشارة إلى هذا المعنى الذي يدل على أثر البيئة التربوية والتعليمية وبخاصة الأبوين. ثم إن التحول عن مقتضى الفطرة باختيار الإنسان نفسه أمر ممكن وارد فقد ينتكس الموحد بإرادته واختياره ويرتد والعياذ بالله عن التوحيد وقد يختار المشرك أن يتحول إلى التوحيد وهذا كله لا يتنافى مع كونه ولد على الفطرة التي تقتضي الإسلام لأن تحقق مقتضى الفطرة وهو الإسلام لا يكون إلا بالاختيار أما الشبهة الثالثة فقالوا إن الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهذا معدوم من الطفل فيستحيل أن يكون المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة الإسلام. والجواب كما أشرنا إلى ذلك من قبل أن المقصود بالإسلام في تفسير حديث الفطرة الإسلام العام الذي هو التوحيد اللي هو الموافق للميثاق الأول. الإسلام العام الذي هو التوحيد وحقيقته إخلاص القصد والطلب لله وحده لأن الإسلام مركب من أمرين السلامة والاستسلام. الإسلام هو السلامة مع الاستسلام. أما السلامة فهي الإخلاص لله وحده، وأما الاستسلام فهو الخضوع لأمره والانقياد لشرعه سبحانه وتعالى. فإذا المقصود بالإسلام في تفسير حديث الفطرة الإسلام العام الذي هو التوحيد، وحقيقته إخلاص القصد والطلب لله وحده، وليس المقصود به دين الإسلام الخاص المشتمل على جملة العقائد والشرائع وما لا يعلم إلا من جهة الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ظاهر. وقد جاءت آيات كثيرة بالدلالة على الإسلام بهذا المعنى، كما في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقص عنه وعن إسماعيل عليهما السلام قولهما ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقص الله عن موسى عليه السلام قوله إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقال تعالى عن حواري عيسى عليه السلام وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، وقص الله تعالى عن سحرة فرعون قولهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة. والفطرة إنما تقتضي هذا الإسلام العام اللي هي القسم المشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين في رسالتهم، فالفطرة تقتضي الإسلام العام الذي هو التوحيد، وأما تفاصيل العقائد والشرائع فإنما تكتسب وتعلم بالأدلة التفصيلية، ويتفاوت الناس في العلم بها تفاوتا عظيما. لكن الفطرة الوهبية هبة لكل الناس، ليس فيها هذا التفاوت. أما الشبهة الرابعة فقد قالوا إن الله تعالى قال في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، قالوا هذا يعارض تفسير قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة بالإسلام، قال الله تعالى في الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته، لكن في الحديث الآخر كل مولود يولد على الفطرة، فتوهموا أن هناك تعارض بين النصين. لابد قبل أن نجيب عن هذه الشبهة أن نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى نبين فيها معنيين من معاني إطلاق الضلال في القرآن الكريم. فالضلال في القرآن الكريم قد يطلق مرادا به الذهاب عن العلم. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، الظاهر أن مراد أولاد يعقوب بهذا الضلال الذي وصفوا به أباهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة إنما هو الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي. الضلال هنا معناه الذهاب عن علم حقيقة الأمر كما ينبغي. ويدل لهذا ورود الضلال بهذا المعنى في القرآن الكريم وفي لغة العرب، فمنه بهذا المعنى قوله تعالى عنهم مخاطبين أباهم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقوله تعالى في نبينا صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، يعني ضلا هنا معناها في حالة ذهاب عن العلم الذي أوحاه الله إليك، دي أحد استعمالات الضلال. ووجدك ضالا فهذا يعني وجدك لست عالما بهذه العلوم التي لا تعرف إلا بالوحي فهداك إليها وعلمكها بما أوحى إليك من هذا القرآن العظيم. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، يعني أنها غير عالمة بالحقيقة في ظنها أنه يبغي بها بدلا وهو لا يبغي بها بدلا. وليس مراد أولاد يعقوب الضلال في الدين، إن أبانا لفي ضلال مبين، ليس المراد وصف أبيهم يعقوب عليه السلام بالضلال في الدين، لأنهم لو أرادوا ذلك لكانوا كفارا، أن ينسب نبي إلى الضلال في الدين فهذا كفر، وإنما مرادهم أن أباهم في زعمهم في ذهاب عن إدراك الحقيقة وإنزال الأمر منزلته اللائقة به حيث آثر اثنين على عشرة، مع أن العشرة أكثر نفعا له وأقدر على القيام بشؤونه وتدبير أموره. وقال أيضا الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ضالا قبل الوحي، مع أن قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فطر على هذا الدين الحنيف، ومعلوم أنه لم يهوده أبواه ولم ينصره ولم يمجسه، بل لم يزل باقيا على الفطرة حتى بعثه الله رسولا. ويدل لذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء، فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على البقاء في الفطرة. والجواب عن قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، معناه ضلا يعني غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل، وإنما تعلم بالوحي، فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك. فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم. يقول الزمخشري قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، فهداك فعرفك القرآن والشرائع. والأنبياء يجب أن يكونوا معصومين قبل النبوة وبعدها من الكبائر والصغائر الشائنة، فما بال الكفر والجهل بالصانع، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وكفى بالنبي نقيصة عند الكفار أن يسبق له كفر. انتهى كلام الزمخشري. أيضا موسى عليه السلام قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، أي فعلتها إذ فعلتها وأنا في ذلك الحين من الضالين، يعني قبل أن يوحي الله إلي ويبعثني رسولا ويعلمني حقيقة العلوم التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي. فهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ما، وليس من الضلال في الدين. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. أن تضل إحداهما يعني تذهب عن علم حقيقة المشهود به، بدليل قوله بعدها فتذكر إحداهما الأخرى. وقوله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي يعني لا يذهب عنه علم شيء كائنا ما كان. وقال تعالى قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم كما أشرنا أنفا. وقال الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. ويدل لهذا قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يبقى ذي اللي بيفسر معنى ووجدك ضلا فهدى، ضلا يعني في ذهاب عن هذا الوحي الذي أوحاه إليك فهداك بالوحي. ونفس هذه الآية ووجدك ضلا فهدى تفهم في ضوء قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فالمراد بالإيمان هنا شرائع دين الإسلام. وقوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقوله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. إذن هذا هو أحد إطلاقات الضلال في القرآن الكريم، الذهاب عن علم شيء ما على حقيقته. الإطلاق الثاني إطلاق الضلال في القرآن الكريم مرادا به الضلال في الدين، أي الذهاب عن طريق الحق التي جاءت بها الرسل صلوات الله عليهم وسلامه. وهذا أشهر معانيه في القرآن، ومنه بهذا المعنى قوله تعالى الضلال في الدين أول حاجة في القرآن غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طبعا هذا قطعا هو ضلال في الدين. وقال عز وجل ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، وقال تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات. إذن هذا فيما يتعلق بالمقدمة الأولى التي بينا فيها إطلاقين من إطلاقات الضلال في القرآن الكريم، الذهاب عن العلم ثم الضلال في الدين. المقدمة الثانية نتكلم على نوعين من الهداية. الهداية الأولى هداية الدلالة والبيان، وذلك بتبيين الحق وتمييزه من الباطل بحيث يشهده القلب كشهود العين للمرئيات، وذلك يكون بأدلة الحق وشواهده وأعلامه وآياته المسموعة والمتلوة وآياته المشهودة المرئية. هذه الهداية هي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحدا إلا بعد وصوله إليها، ومنها قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. لذا هنا هداية العامة البيان والحجة. وقال سبحانه وتعالى: ولكل قوم هاد، يعني نبي يبلغهم حجة الله والأدلة الحق. وقال عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فطبعا نسبة الهداية هنا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن هذا النوع من الهداية، الهداية البيان والدلالة والإرشاد والتوضيح الحق وإقامة دلائله، طبعا يقدر عليها الله سبحانه وتعالى، ويقدر عليها من شاء من خلقه سواء الأنبياء أو الرسل أو العلماء أو الدعاء إلى آخره. فهذه هداية يملكها الله طبعا، ويملكها ويقدر الله عليها بعض البشر وأتباع الأنبياء. النوع الثاني من الهداية هي عبارة عن بيان مستلزم وموجب للهداية الخاصة. في الهداية العامة الرسول يملك البيان والتوضيح، وكذلك أتباع الرسل البيان والتوضيح، فهي هداية للفكر والعقل وإقامة الحجة ودفع الشبه. النوع الثاني من الهداية، وطبعا في الهداية الأولى دي قد يعني يهتدي الشخص المدعو وقد إيه وقد لا يهتدي، فهي لا تستلزم حصول الهداية وإنما تكفي في إقامة الحجة على هذا الإنسان. النوع الثاني من الهداية هي الهداية التي هي عبارة عن بيان مستلزم وموجب للهداية الخاصة التي يقارنها العناية والتوفيق والاصطفاء وقطع أسباب الخذلان ومواده عن القلب، فلا تتخلف عنه الهداية أبدا. وهذا النوع لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقدر عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومنه قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية الخاصة التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، وهي خلق محبة الحق في القلب وانقياده له وتوفيقه إلى الطاعات. نعود إلى الشبهة المذكورة، وهي شبهة حديث إيه: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. هل تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة بمعنى الإسلام؟ الحديث القدسي يشير إلى أن أسباب الهداية بيد الله عز وجل، فإن قصد بالضلال الذهاب عن العلم كلكم ضال إلا من هديته. لو قلنا أن الضلال ده مقصود بها إيه؟ المعنى الأول للضلال وهو الذهاب عن العلم، فالهداية هنا كيف تتم؟ واحد ضل لأنه ليس عنده علم، لأنه لا يتعلم، فالهداية هنا تكون بإيه؟ باكتساب العلم وتيسير أسبابه، أن الله ييسر له أسباب العلم كي يكتسب هذا العلم ويعينه على ذلك. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: لابد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا فهدى. والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالإنسان يولد مفطورا على قبول الحق، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الهدى، فصار مهتديا بالفعل بعد أن كان مهتديا بالقوة. وإن خذله الله قيض له من يعلمه ما يغير فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. يبقى ده على أساس لو قلنا إن كلكم ضال يعني ذاهب عن العلم إلا من هديته، يكون تفسيرها إلا من يسرت له أسباب طلب العلم وتحصيله. طيب إذا أردنا بالضلال كلكم ضال إلا من هديته، إذا أردنا بالمعنى الثاني أو الإطلاق الثاني وهو أن الضلال هو ضلال في الدين وانحراف عن الحق الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام، فلا عاصم منه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب العصمة من هذا الضلال في الدين الدعاء وسؤال الهداية، ولهذا قال فاستهدوني أهدكم، كما علم المؤمنين أن يسألوه في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم، لأنه الذي بيده الهداية وهو القادر عليها. وقيل إن المقصود من قوله عز وجل كلكم ضال إلا من هديته، يعني إذا رفع عنهم عنايته ووكلهم إلى أنفسهم وتركوا وطباعهم التي تؤثر الشهوة والراحة وإهمال النظر ضلوا. ولا يدعي أحد أن معنى يولد على الفطرة أنه يولد عالما بالإسلام والتوحيد والشرائع حتى يدعى التعارض مع قوله عز وجل كلكم ضال إلا من هديته، لو قلنا الضلال بمعنى الذهاب عن العلم. ثم إن الخطاب في الحديث القدسي ليس للصغار الذين رفع عنهم القلم، بل للمكلفين بالإيمان الاختياري الكسبي، بدليل قوله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي، خطب مكلفين بيقول إيه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد غير ذلك المعاصي والذنوب لا تكتب على غير المكلفين. إذن لا تعارض بين الحديث القدسي وبين حديث الولادة على الفطرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.